الجزء التاسع صفحة 85. الضرب الثاني التعزية بالبنت من كلام المتقدمين. ابن أبي الخصال المغربي الشيخ فلان عزه الله على احتسابه وجعل الثواب المرتقب أفضل اقتناءهم واكتسابهم معزية عن فلذة كبده ومساهمه في أرقه وسهده والفات في عضد صدره الجميل وجلده فلان. فإني كتبته كتب الله لكم خير يذهب بزعكم وحسن وحسن مناجاتكم مناجاكم بالتفدي الجميل ومنزعكم عندما وصلني وفاة ابنتكم المرحومة نفعها الله بإيمانها وتلقاها بروح الجنة وريحانها وهي أعزك الله وإن ألمك فقدها وأوجعك أن استأثر بها لحدها فليعزك عنها مصابنا بنبينا عليه السلام. وعلمت بأن جميعا بمدرجة الحمام أفتجد على الأرض خالدا وقديما تكنى وليدا نجيبا ووالدا فمن خلق للفناء واختلف بمر الساعات والأناء جديد أن يتقاعد بنفسه ولا يحزن لذهاب من ذهب من ذوي أنسه فاحمد الله عز وجل إذ رجحت ميزانك وضمنت لك يوم الميعاد زيناتك والله عز وجل يرزقنا احتسابا جميلا وصبرا ويؤنسك وقد اختار لك الصهر قبرا ويعظم لك ثواب جزيلا على مصابك وأجرا ويعر فقيدتك بالرحمة ويسكب على جدفها مزنها الأوكف الأهمى ويؤويك إلى كنفه الأعظم الأحمى بمنه ورحمته لا ريب غيره. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. الضرب الثاني التعزية بالأب من كلام المتقدمين. ابن أبي الخصال معزيا بوزير يا سيدي وواحدي ومحل الابن المبرور والأخ المشكور عندي أعزك الله بالتقوى ورضاك بما قضى وأمدك بالنعمة وشملك بالحسنى كتبه أعزك الله وقد وصل كتابك الكريم بما نفذ به القدر الذي هو في العباد حتم وله في كل عنق ختم في الوزير الفقيد الشهيد أبيك كان رحمه الله أكرم مثواه وجعل الحسنى التي أعدها لأوليائه مقر ومأواه فأسفت كل أسف للقداري وقد كان عين زمانه وعمدة إخوانه تغمده الله بغفرانه ونقله إلى رضوانه وتلك أعزك الله غاية الأحياء وسبيل الأعداء والأحباء كان على ربنا جل وعلا حتما مقصية ووعد المعتية والأسوة أعزك الله في غبرة الفضفاض وبره الفياض وأنه ختم له بالخير والانقباض وكان آخر ذلك الحسب القديم والجيل الكريم وقد أمرك الخير فافعل ما أمرت به وكن كما ظنك وقدرك وتركك وإنك بفضل الله تسد مسده وتبلغ في كل فضيلة حضرة السابق وشده وتعدل الأيام من الجد والاعترام ما أعده وإخوتك أعزك الله لك أظهار وأعطاب وفيهم عز ومباض فاشتمل عليهم وارفق بهم فإنهم ينزلونك منزلة أبيهم وتجد أخلاقه وعونه فيهم. وأما ما أعتقده من تكريمك وأراه من تفضيلك وتقديمك فشيء تشهد به نفسك ويدركه يقينك وحدثك أشد به الاعتناء وأجمل له استواء وأوفى عنك ردءا وغناء جعلنا الله من المتحابين في خلاله والمتقابلين في ظلاله وأمننا من الزمان واختلاف أحواله بمنه والسلام. الضرب الرابع التعزية بالأم أبو محمد بن عبد البر المغربي ما مات من أنت بعده خلف والكل بالبعض غير ممتنع كتب عبده القن من الأسى لأجله بعض ما يجن أن ننطوي على قلب تطمئن القلوب سلوا ولا يطمئن فلان بعد وصول كتابه الكريم بصدع يسمي القلوب ويقض أقوياء الجيوب ويترك الأحباب مصرعين على الجنوب فوقف العبد عليه مترقرق المدامع منحرق الأضالع رائيا سامعا سجا الأبصار واسي المسامع فيا أسبي لخب ضعضع ركن الجد وكان وثيقا وصوح روض الفضل وكان وريقا، وناقص حسن الصبر ولم يزل صديقا، وترك العبد خليقا بهذا القول ومثله معه حقيقا. فاهل لدين ومروءة فقدا في قرن، وعلى صون وعفاف أدرج في كفن، وحصان الرذان لا تعرف بوصمة ولا تذم، لقد أصم بها الناعي وإن كان أسمع، وأرق ما شاء الفؤاد وأراق المدمع، ولم يبقي قلبا للصبر إلا صدعه، ولا أنفا للسلوى إلا جدعه، ولا بابا للتعزية إلا أرتجه، ولا عقيم للتأسف إلا أنتجه، ولو قبل في الموت فدا وصح أن يؤخذ فيه فداء لما خلص إليكم ولا ألم، ولا عذاكم في صروف المنايا المخيفة سلم، لكن أبى الله إلا أن تعم الفرقة وتستولى على الوقت الفرقة. الضرب الخامس التعزية بالآخر. أبو محمد بن عبد البر: وكتبت والأنفس متمردة والعين غير متغمضة والأنفاس تتصعد والأحزان تتأكد، أسفا للمصاب الذي عم وغم وأسمع نعيه فأصم، وقال للفرح كف عن عنانك، كف من عنانك، وللطرح انتظر لأوانك بوفاة الفرد الذي في رأسه نور، وسداد الآراء المختلفة وسداد الصغور، والفد الذي شهد الرجال بفضله وعقم النساء فمات الذئب بمثله. أبي فلان سنوكم، الصادق الذي لا يجاري، والشارق الذي لا يساري، والغيث الذي عم المنيل والمستنيل، والليث الذي ورد الفرات زئيره والنيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، تسليما للقدر، وإن ساء وشمل المرؤوسين والرؤساء، فيا له مصابا ترك كل رأس أميما، وأودع صميم كل فؤاد سكلا صميما. لقد أنصل الصمر الصمر اللهازم، وأغمض البيض الصوارم، وعطل الكتائب والمناقم والمقانم، وأوحش الموافز والسباسم، ولم يبقي مشيد علاء إلا هده، ولا مجيد ثناء إلا صده، ولما لا وهو الشخص يموت بموته بشر كثير، ويبكيه قلم وحسام ومنبر وسرير، وعند الله نحتسبه جميعا ونوسعه بمحض الصفاء وصف الثناء تويعا وتشيعا، ونفارقه فراق الصدر خلده، والمصاب جلده، فوا أسفي لرزقي ما أفضع موقعا، ووا حربا ليوم ما أظلم مطلعا، ووا حزنا لنعيه ما أشنع مرأة ومسمعا، فالعين جرت الدموع له دما، وأدبرت الضلوع بهم مضطرما، لما أدت حقه ولا كربت، ولا دانت بعد الواجب فيه ولا اقتربت، ولولا أن المنية منهل لا يحلى وارده، ومعلم يهدى إليه على أهدى سمت مباعده، لم يبقى في أنس مطمع، ولا لحزن مستدفع، ولا كان ساكل غير ما ترى وتسمع. وما أنتم أيها الشيخ المكرم ممن ينبه على ظهر من العمل الصالح يكتسبه، وصبر على الرزق الفادح يحتسبه، فصبرا فالمنون غاية الممسين والمصبحين، والنبع الذي يعلم ذوقا ولو بعد حين، وهو تعالى المسؤول أن يرقع بمكانكم هذا القرن المتسع، ويصل بجانبكم ذلك الشمل المنصدع. ابن أبي الخصال الشيخ فلان أبقاه الله تعالى يتلقى الأرزاق بحسن الصبر وجميل الاحتساب، ويتقاضى بالتعزي مرتقب الأجر ومنتظر الثواب، معزي في أخيه الكريم علينا، العظيم مصابه الفادح لدينا فلان، فإني كتبته كتب الله لكم صبرا تجدون ظهرا، وأوجب لكم عزاء تحمدون يوم القيامة شأنه وأمره. عندما وصل من وفاة الشيخ أبي فلان أخيكم رحمه الله تعالى ما قدر العيش ونقصه، وجشم جرع الحمام المقطوعة وغصصه، فإن لله وإن إليه راجعون، استسلاما لقدره وقضائه، وأخذا فيما يدني ويقرب من إرضائه، وما نحن إلا بنو الأموات الذين درجوا، وسنخرج من الدنيا كما قبلنا خرجوا، جعلنا الله جميعا ممن ينظر لمعاده، ويجعل التقوى خير ما أوعاه بجداده، وترك بنا نحن هدايته وطريق رشاده، وهو جل وعلا يبذل لكم على مصابكم ثوابا عميما مغفورا، ويجعل فقيدكم بين أيديكم في يوم القيامة نورا، ويلقيه في دار الفردوس ملكا كبيرا وحبورا. ولولا كذا لسرت إليكم، لسرت إليكم لأعزيكم شفاها وأحدثكم عن ضلوع أحرق هذا المصاب حشاها، لكن امتثال أمره المطاع حمل على البدار إلى ما أمر به الإسراع. والله عز وجل يديم لكم، يديم لنا بكم الإمتاع بمنه وكرمه والسلام.